الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي وصية جامعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه وصية جامعة من وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها كثير من الخير لا يحيط به أحد في مجلس ولا في مجلد ولا في مصنف ولا في مجالس ولا مجلدات، كما هو الشأن في التعامل مع حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردنا إلى قاعدة المنفعة: احرص على ما ينفعك. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلم بأن يكون حريصا، ولم يأمره بأن يلتفت إلى صالحه وأن يلتفت إلى ما ينفعه، وإنما أمره بأن يكون حريصا على ما ينفعه. احرص على ما ينفعه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله تبارك وتعالى من أجل أن يحمل الدنيا لمصلحة الدين، وأن يقوم الوجود كله من أجل أن يؤدي إلى مرضات رب العالمين. فقاعدة المنفعة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي في المنتهى ما يؤدي إلى النفع الأخروي. فالمسلم حريص غاية الحرص على أن يكون طالبا لكل ما ينفعه الله تبارك وتعالى به في أمر آخرته وفي أمر دنياه، إذا كانت الدنيا التي يحرص على النفع بها تؤدي إلى المصلحة الأخروية، حيث يقيمه الله تبارك وتعالى في النعيم المقيم. وأما الثانية التي لا قيمة لها ولا وزن لا في حقيقتها ولا عند العقلاء من بني آدم، هذه الفانية وهذه العاجلة، يكفي أن الله تبارك وتعالى سماها دنيا. والدنيا هي الدانية، هل هي من الدنو أو من التدني، لأنها قريبة من الإنسان، وأما الآخرة فبعيدة لا يلقاها العبد إلا بمماته، أو أنها من التدني لأنها سافلة متدنية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما، واللعن هو الطرد من الرحمة. يقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا وما فيها بعيد كل ذلك عن رحمات الله تبارك وتعالى، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. فقاعدة النفع التي يدل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته، بل في فقرة واحدة من تلك الفقرات المتعددات في الوصية: احرص على ما ينفع، هي الأمر الذي يتحصل منه الإنسان على الخير في آخرته، والذي يتحصل منه الإنسان على النفع في الدنيا، بحيث يؤدي ذلك في المنتهى إلى النفع في الآخرة. ما عدا ذلك لا بد أن يكون ضررا، لأن الإنسان لو تحصل على الدنيا فألهت عن الآخرة فهي ضرر لا محالة، إذ هي قاطع من قواطع الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وكل ما ألهى الإنسان عن الوصول إلى مرضات ربه جل وعلا وإلى جنة ربه تبارك وتعالى، فهذا قاطع من قواطع الطريق إلى سعادته. يقطع عليه السبيل سبيل الوصول إلى سعادته. وحينئذ ينبغي على الإنسان أن يكون أبعد الناس عن ذلك، لأن الله تبارك وتعالى جعل لنا من أولادنا وأموالنا فتنة، وجعل الله تبارك وتعالى من هذه الفتنة ما يلهي ويصرف عن دين الله تبارك وتعالى وعن الوصول إلى مرضات الله جل وعلا. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر أن الأولاد مجبنة ومبخلة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأولاد مجبنة ومبخلة، يعني داعية إلى الجبن وداعية إلى البخل. فإذا كان الإنسان خفيفا ليس له من ولد، فإنه لا يكون حريصا غاية الحرص على الحياة، ولا متمسكا غاية التمسك بما آتاه الله تبارك وتعالى من أمر دنياه. ولكنه إن رزق الولد فشأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأولاد مجبنة ومبخلة، يعني مدعاة إلى الجبن مدعاة إلى البخل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقرر لنا قاعدة النفع، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على استنقاذنا من النار. أول ما ينفع الإنسان هو العلم الشرعي الصحيح، أن يكون الإنسان حريصا على طلب العلم حرصا زائدا، لأن الإنسان لا يخرج من حد البهيمة العجماء إلى حد الإنسان الناطق السوي إلا بالعلم. ولولا العلم لكان الناس كالبهائم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يدرون حلالا من حرام. بل إن الأنبياء أرسلهم الله تبارك وتعالى معلمين، فأرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء يعلمون الخلق سبيل الحق ويهدونهم إلى سبيل الرشاد. فهذا علم أرسل الله تبارك وتعالى به أنبياءه ورسله، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله جلت قدرته معلما. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر على الحلق، فإذا وجد حلقة يتعلمون أمور الدين ويبحثون فيما ينفعهم من أمور دينهم، قال: إنما أرسلت أو بعثت معلما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا العلم لا ينفع صاحبه إلا بإخلاص القصد فيه، وأيضا بأمر مهم جدا به سبق الأصحاب من جاء بعدهم وسيظلون به سابقين. هذا الأمر هو أن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما العلم مقصود من أجل العمل به. العلم لا يطلب لذاته، وإنما يطلب العلم لكي يعمل به. والصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت أنهم تعلموا أمرا من أمور الدين أو أنزل الله تبارك وتعالى عليهم من السماء عن طريق نبيهم صلى الله عليه وسلم حكما ثم أخذوا هذا الحكم من غير تطبيق، لابد أن يطبق فورا بمجرد السماع. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء من الصحابيات، تقول عائشة رضوان الله عليها: رحم الله نساء الأنصار، إنهن كنا يتفقهن في الدين، بمعنى أنه لما نزلت آيات الحجاب لم يخرجن إلى صلاة الصبح إلا معتجرات، أخذت الواحدة منهن مرطها فشقته بنصفين ثم اعتجرت بنصف على رأسها وخرجت مختمرة بذلك تشهد الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل آية الحجاب التزم النسوة في الحال. لا يمكن أن ينزل أمر من السماء ثم يتوقف فيه العبد، ولذلك لا تجد في القرآن العظيم الذين آمنوا إلا وتجد بعدها هذا الوصف العجيب: وعملوا الصالحات. فالإيمان قرين به كما ترى في القرآن العظيم عمل الصالحات. المشكل الذي نعاني منه الآن هو أن كثيرا من الناس جهلة بأمر الدين، جهلة جهل حقيقي، وعندهم فقر يكاد يكون فقر تام في المعرفة بأصول دينهم فضلا عن فروعه. هذا أمر لا يمكن بحال من الأحوال أن ينكره أحد، بل كثير من المتعلمين وكثير من الحائزين على شهادات من الشهادات الكبرى هم أجهل من الجهل نفسه بالنسبة لأمور الشرع. هذا أمر لا يختلف فيه أحد. وهذه القشور التي تعرفها في الدين ليست دينا بالحقيقة. كثير من الناس يعرفون أشياء، ولكن هذه الأشياء غير مرتبة وغير موضوعة في مواضعها الصحيح. مواضعها الصحيحة تثمر عملا، وأما هذا التهويش فهذه فوضى علمي. رجل تعلم القراءة فاشترى كتابا فأخذ يقرأ فيه فعلم حكمه، صار به عالما. كيف هو أجهل من الجهل نفسه ولا يدري شيئا. والذين يتكلمون في الدين من غير إجازة، يعني من غير أن يؤذن لهم بأن يتكلموا في الدين، ينبغي أن يربوا وأن يتأدبوا. وهذا قانون كان معمولا به، ليس قانونا وضعيا ولا قانونا شرعيا يستوجب عقابا، لا، هذا كان سائدا معمولا به من أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى زمان الفوضى العلمية التي نعيش فيها. كل إنسان اليوم يمكن أن يصير مفتيا وأن يتكلم. فإذا أتيت بالحكم الشرعي الصحيح المبني على القواعد بالاستنباط من الكتاب والسنة على حسب ما قرر العلماء، لا تجد إلا الجدال. قل لي بربك، إذا كانت كل جزئية من جزئيات الدين يلقاها سفيه بالضحك، يلقاها سفيه بالجدل، فمتى نتعلم؟ وإذا ما تعلمنا فمتى نعمل؟ وإذا ما عملنا فمتى ندعو إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به؟ قل لي بربك متى؟ إذا كان كل سفيه ملك لسانا يستطيع أن يرد على أهل العلم، فقل لي بربك متى نتعلم؟ هناك قواعد علمية، لا أحد يتكلم في دين الله إلا إذا كان مأذونا له من أهل العلم بالكلام، وإلا فإنه إنسان يحارب دين الله تبارك وتعالى ويصد عن سبيل الله. نعم، يصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. والذين أفتوا بغير علم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم مرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما سافر الناس وأصاب رجلا حجر في رأسه فشج، فلما احتلم بليل سأل من معه: الماء حاضر؟ هل ترون أن أتيمم والماء حاضر، أو أغتسل؟ ولو اغتسلت لأصبت بالضرر بسبب الجرح، فماذا ترون؟ قالوا: لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. فاغتسل فمات. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلوه، قتلوه، هم الذين قتلوه. الذي يفتي وتتكلم في دين، لما تتكلم في دين الله تبارك وتعالى وفيما لا تعلم؟ تفتي وتتكلم، يعني مثلا في هذه الأيام عندما يقال لك أنه ليس من السنة أن يذهب لا الرجال ولا النساء، النساء الحمقاوات، لا الرجال ولا النساء، ليس لأحد أن يذهب في صبيحة يوم العيد إلى الجبانة إلى المقام، هذا لم يثبت، هذه بدعة قبيحة تهيج الأحزان فتأتي ضد مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع أن يفرح الناس في يوم العيد، بل إن الشرع حريص جدا على أن يكون الفرح عاما، أن يكون الفرح عاما في يوم العيد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بإخراج الجميع إلى الصلاة في المصلى، حتى المرأة الحائض تخرج وهي لا تصلي ولكن تعتزل المصلى، وليس لها أن تدخل المصلى، وإنما تقف وراء الجمع تشهد الخير وجماعة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم عطية: الواحدة ليس عندها جلباب فكيف تذهب يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعطيها أختها من جلبابها. إذن الكل يفرح، الكل يخرج. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عيد الفطر عندما شرع صدقة الفطر من أجل ألا يوجد في ديار الإسلام محتاج قط، لا يوجد محتاج واحد في يوم العيد، فتكفى المؤونة، يكون عندك قوت يومك في بيتك بفضل الله تبارك وتعالى في يوم العيد وفي ليلته، وصدقة الفطر فيها ما فيها من التآسي وفيها ما فيها من المواساة وفيها ما فيها من المحبة والرحمة. المهم أن الفرح يكون عاما في ديار المسلمين وفي جموع المسلمين، والكل في بهجة وفرح، هذا مقصد من مقاصد الشرع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا فرح بماذا؟ بنعمة الله تبارك وتعالى على التوفيق للعبادة العظيمة بصيام رمضان وبقيام رمضان وبتلاوة القرآن وبالذكر وبالصدقة صدقة الفطر إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه من الفضل ما فيه. فهذا الفرح يتأتى بعقب هذه العبادة، وكذلك في عيد الأضحى يتأتى بعقب أداء فريضة من الفرائض الجليلة في دين الإسلام وهي فريضة الحج. فالفرح يكون عاما شاملا، فهذا مقصد من مقاصد الشرع في يوم العيد. بل أزيد، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم عيد دخل على عائشة فوجد عندها جاريتين، يعني فتاتين وهاتان الفتاتان كانتا تغنيان بغناء بعاث بيوم بعاث، يهزجان بتلك الأشعار التي قيلت في يوم كان فيه وقعة عظيمة بين الأوس والخزرج. فكانتا تغنيان عند السيدة عائشة بهذا الشعر. هذا الغناء لم يكن إلا إنشادا للشعر، إنشادا للشعر، شعر في أي شيء، هذا شعر ملحمي، يعني شعر كان يصف المعارك والقتال الذي دار بين قبيلتين كانتا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبقيتا حتى بعد الهجرة، الأوس والخزرج. فليس كلاما قبيحا ولا فاحشا، ولا كان غناء يصاحبه شيء من تلك الآلات، ولا من ذلك الصوت المخنث الذي يتأتى من الرجال ومن النساء على السواء. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على الفراش في يوم العيد، اتكأ على الفراش وحول وجهه جائحة الحائط، لم يلتفت إليهما. جاء أبو بكر فدخل على ابنته السيدة عائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجد الغناء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجد الفتاتين ترددان الأشعار في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل على عائشة يزجرها يقول: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر دعهما، وذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن إظهار الفرح في يوم العيد والتوسعة على العيال في يوم العيد ولبس الجديد في يوم العيد، هذا الفرح مقصد من مقاصد الشرع في يوم العيد. يأتي السفهاء من الرجال والنساء على السواء من أجل الخروج إلى المقابر، إلى الجبان بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، ويفتيهم من ينسب إلى العلم بمثل هذه الأشياء، فإذا رجع وليس عنده علم في مثل هذه الأشياء بمرة، فإذا رجع جادف. متى نصل إلى الصواب إذن؟ وإذا كانت كل جزئية من الجزئيات في شرع الله تبارك وتعالى تحدث معركة، ومعركة لا تنتهي ويطول حولها النزاع والخصام، فقل لي بربك متى تتحرر الأشياء في دين الله تبارك وتعالى على وجهها الصحيح؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. يقول: واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. احرص على ما ينفعك، بمعنى أن الإنسان يحرر الأمر الشرعي، فإذا ما تحرر الأمر الشرعي على حسب القواعد العلمية فلا بد أن يعقبه العمل مباشرة. يعني تسمع الآن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام العام. ثم يفصل لك النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثالها. فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، يعني صام ستة أيام من شهر شوال بعد يوم العيد، فإنه يكون كالذي يصوم العام كله، لأن الذي يصوم شهر رمضان كأنه صام عشرة أشهر ثم ستة أيام بشهرين، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فستة أيام بستين يوما، ستون يوما بشهرين بعشرة أشهر، فهذه سنة كاملة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما يسمع الإنسان مثل هذا النص وهو قادر على الصيام يفرط، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون غاية الاجتهاد في طلب العلم، ولربما سافر الواحد منهم عدة أشهر من أجل أن يتحصل على حديث واحد يأتي على ناقته من مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مصر، فيطرق على صاحبه الباب يقول: تذكر حديث كذا مما حدثنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيقول: نعم. يقول: أعده عليه. فيعيد عليه الحديث، فيلوي عنق ناقته ويأخذ بزمامها ويتوجه مرة أخرى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينزل عن دابته وإنما يرحل هذا المدى البعيد بمشقة شديدة جدا ومخاطر في الطريق من أجل أن يتحصل على حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لما اشتبه العلم بالجهل في هذا الزمان المنكود بأهله، ولما صار كل صاحب لسان متكلما، ولما صار الذين يتكلمون في الدين يبهرجون على خلق الله ويفتنونهم عن دينهم، ولما صار علماء السوء قاعدين على أبواب الجنة يدعون الناس بأقوالهم ويصرفون الناس عن الجنة بأفعالهم، حدث الخلق في دين الله تبارك وتعالى، ووقعت الفوضى العلمية، والناس في الحقيقة في جملتهم معذورون لهذا الخلق، لأنه لا تجد هناك إجماعا على مسألة واحدة. نعم هناك خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم في كثير من الفروع، ولكن هناك أيضا ثوابت، ولا يمكن أن يتعدد الحق، الحق واحد لا يتعدد، فالحق مع واحد، وأما الآخرون فلا بد أن يكونوا مخطئين، هم مخطئون ولكنهم أيضا قد تحصلوا على أجر واحد لبذل الجهد. وأما الذي يتحرى الصواب والذي يتتبع ما ينبغي أن يتتبعه من وجه الحق فإنه يصل كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المجتهد الذي يتحرى الخير لابد أن يتحصل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالشر، لا يأتي الخير إلا بالشر. فعلى كل مسلم يتقي الله تبارك وتعالى ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم ويحرص على صالح المسلمين أن يسكن لسانه في فمه، وعليه ألا يتكلم فيما لا يعلم، فإن خطره عظيم جدا، ولربما أتى بأمر من الأمور تظل اللعنة منصبة على أم رأسه في قبره حتى يقيم الله رب العالمين الخلائق للحساب. لما تفتي في دين الله تبارك وتعالى، ولما تتكلم في دين الله تبارك وتعالى وأنت لا تدري؟ هذا مالك رحمة الله عليه، وهو إمام الدنيا وإمام دار الهجرة وعالم المدينة الذي ملأ طباق الأرض علما، هذا مالك رحمة الله عليه، وهو صاحب مذهب من المذاهب المتبوعة، كانت تعرض عليه 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها بشيء، وإنما يقول في كل مسألة من 50: لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. في 50 مسألة لا يجيب عن واحدة، وربما عرض عليه 50 مسألة فأجاب في 46 منها بقول لا أدري، ولا يجيب إلا في مسائل تعد على أصابع اليد الواحدة، وهو من هو في دين الله تبارك وتعالى. وعندما أرسل أهل قرية من الشمال، عندما أرسلوا واحدا من أجل أن يسأل مالكا عن مسألة من المسائل التي أشكلت عليهم، زودوه بالراحلة وبالزاد، وآتوه ما آتوه مما ينفق على نفسه وعلى دابته منه في طوال الرحلة، فلما نزل إلى مالك قال: أرسلني أهلي وقومي من مسيرتي كذا لأسألك عن مسألة كذا. قال: قل. فلما عرض عليه المسألة قال: لا أحسنها. قال: لا تحسنها؟ قال: لا أحسنها. قال: وماذا أقول لأهل بلد؟ قال: قل لهم يقول لكم مالك لا يحسنها. لا يحسنها مالك، والواحد من هؤلاء لا يبقى شيئا، لا يعرف قبيلا من قبيل، وتكلم في دين الله. اصمتوا عباد الله واسكتوا عن دين الله عباد الله حتى يتكلم أهل العلم فيفهم الناس، ودعوكم من هذا اللغط وهذه الشوشرة، وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من الخبط في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. أكل من ملك لسانا أصبح مفتيا وأصبح عالما؟ إنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدم على الكلام في دين الله تبارك وتعالى إلا من يجاز، إلا من أجازه العلماء. وأما هؤلاء الحمقى الذين يتكلمون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، على من تخرجوا؟ على شياطينهم وأهوائهم، لم يسمعوا من أحد، ولم يجلسوا في مجالس العلماء، ولم يتعلموا شيئا، ولا يدرون شيئا في أصول الدين، بل أقسم إن أكثرهم لا يعرف كيف يتوضأ، بل أقول أقسم إن أكثرهم لا يعرف آداب قضاء الحاجة، لا يعرف آداب قضاء الحاجة. وتكلم في الدين، لما تتكلم في الدين؟ أصمت عبد الله حتى يتكلم أهل العلم فيفهم الناس، وحتى لا يتشوش الخلق، وحتى لا تقع هذه الفوضى التي وقعت بهذا الذي وقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بكل ما يسوء. اصمتوا عباد الله وتأملوا في دين الله وتوقفوا عند حدود ما تعلمون، فإن مالكا ما جلس يتكلم حتى شهد له الشيوخ، يقول: حتى شهد لي 70 من علماء المدينة، فقال له السامع: ولو لم يشهدوا لك ماذا كان الشأن إذن؟ قال: ما كنت لأتكلم لولا أنهم قالوا لي تكلم يا أبا عبد الله، ما تكلم. فلما أذن له بالكلام تكلم. وأما الذين يخبطون يتكلمون يتحدثون، الذين يأتون بالحكاوى، والذين يتكلمون في الوعظ، والذين ظلوا يتكلمون عن الثعابين وعن الحياة وعن العقارب في القبور وغير ذلك، حتى غلظت القلوب، وحتى أصبح الناس لا يرهبون الموت، وحتى أصبح الناس لا يخشون حتى من النار من كثرة ما تكلم هؤلاء، كأنما يتكلمون عن أمر محسوس يألفه الناس ويدرونه. وهذا من الخطأ العظيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث مرشدا منذرا ومبشرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعلى كل عبد يتقي الله أن يتوقف. لست عالما، بل لست طالب علم، لا تصلح أن تكون طالب علم مهما كنت. أنا أقول لك، لست طالب علم بعد، إنما طالب العلم الذي يطلق الدنيا لا دنيا له، ويقبل على العلم إقبالا كليا بحيث لا تصبح له دنيا، ثم يطلب العلم في الصباح وفي المساء وما بين، هذا طالب العلم. من منكم كذلك؟ ليس منكم أحد إطلاقا على هذه الصورة. فلم تصلوا بعد إلى طلاب العلم، وإنما أنتم من العوام، وليس للعامية أن يتكلم في الدين. فاتقوا الله عباد الله، والزموا حدكم، واعرفوا قدركم، والله تبارك وتعالى يتولانا جميعا برحمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.